بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من جانب إلى آخر فواحد وإلا فاثنان. واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة مع التفشي رقة الثوب وإلا تعدد. ولو أصابه مائع طاهر يعني ولو أصاب الدم مائع طاهر ففي بقاء العفو عنه وعدمه قولان للمصنف في الذكرى والبيان، أجودهما الأول عدم العفو، عفوا أجودهما العفو، أنا كاتب الأقوى عدم العفو تبعا للأعلام والمحققين في المسألة. نعم يعتبر التقدير بهما. كان الكلام فيما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة. الصلاة مشروطة بالطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن للأخبار الكثيرة بل المستفيضة، إلا أنه ورد في النصوص والروايات عدة استثناءات، منها الدم في الجروح والقروح مع السيلان حتى تبرأ، وفي ذلك روايات معتبرة في المقام أنه حتى تبرأ. وقلنا إن الشهيد الثاني رحمه الله عليكم السلام على هذا الأساس، يعني لإطلاق الروايات لإطلاق النصوص حيث لم تفصل بوجوب تبديل الثوب مثلا إذا كان فيه مشقة أو ليس فيه مشقة، حيث إن النصوص ساكتة عن هذا التفصيل، لذا قال رحمه الله والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ. وهذا القول قوي في المنهاج للسيد الثاني السيد اليزدي في العروة، بعضهم فصل، لكن هذا التفصيل وإن كان أحوط بالنسبة لكمال الصلاة والطهارة عن النجاسة وإن كان أحوط ولكن لا دليل عليه من النص، فبعضهم قال الأحوط وجوبا مع عدم المشقة تبديل الثياب. السيد السيستاني وبعض العام قال الأحوط استحبابا، الأحوط الأولى، على اعتبار أنه لا يريد مخالفة من احتاط في المسألة وجوبا من هذا الباب. والاحتياط حسن على كل حال، أخوك دينك احتط لدينك، لا إشكال في حسن الاحتياط ما لم يؤدي إلى الوسوسة وأمثال هذه الأمور. فهذا أولا. هنا نقطة والتفاتة أن هذه الدماء الجروح الدامية الجروح والقروح، طبعا أيضا بالنسبة لهذه المسألة بعضهم فصل بين الجروح الباطنة والباسور والناسور، هل هو من الباطنة فصلوا، بعضهم لا عمل بالإطلاق ولم يفصل. تراجعوا هذا المنهاجات، احنا الآن في اللمعة لكن من باب يعني زيادة المعلومة وإثارة الفكرة. الجروح والقروح الدامية ولو كان الدم كثيرا، ها التفت لها النقطة، لأن مرة نقول ما دون الدرهم البغلي ومرة نقول جروح وقروح مع السيلان حتى تبرأ. هنا الجروح والقروح لو كان في كل البدن ولو كانت أكثر من الدرهم، ليش؟ للنص. فهذه نقطة مهمة. هذا الإشكال اللي يطرح، كيف ينزع السهم من بدن أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو في الصلاة؟ يقول تسيل الدماء، نقول لأنه حتى تبرأ تجوز الصلاة، الشارع قد أذن وحكم بصحة الصلاة إذا كانت الجروح دامية تدمي. هذا بالنسبة لدم الجروح والقروح حتى تبرأ. بالنسبة إلى ما دون الدرهم البغلي، قلنا المشهور قال سواء كان في الثوب أو شنه أو البدن. بعض الأعلام احتاط وجوبا بالنسبة إلى البدن، لأن النص وارد وين؟ في الثوب، ونقتصر على مورده. في الحقيقة توجد روايات منها صحيحة ليث المرادي، ما موجودة في الكتاب يعني هنا في هالصفحات، أنا بس بمراجعتي، أبو بصير ليث المرادي رواية صحيحة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون به الدماميل والجروح، زين، فجلده وثيابه، لاحظ كلمة وثيابه، فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، فقال عليه السلام: يصلي في ثيابه، يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه. الوسائل باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب. صحيح هذه الرواية وردت بالنسبة إلى شنه؟ جروح الدامية والقروح والدماميل، لكن ربما استفاد المشهور منها عدم الخصوصية بين الدرهم البغلي وبين الجروح الدامية، ففتوى الأكثر والمشهور أنه شنه لا فرق بالنسبة إلى المعفو عن إذا كان أقل من الدرهم، أن تكون النجاسة في الثوب كما هو مورد النص أو في البدن. لكن بعض الأعلام شلنا احتاط إذا لم تكن النجاسة في الثوب اقتصارا على مورد النص. ثم قال رحمه الله، درسنا من الآن يشرع أن هذا كله مراجعة: ولو أصاب الدم وجهي الثوب، صفحة 93 من الزبدة الفقهية اللي هي تعليقة على الروضة البهية. احنا كتابنا لما يقول اللمعة أو اللمعتين، طبعا القديمة جزئين سموها اللمعتين، الدرس هو الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني رحمه الله. ولو أصاب الدم وجهي الثوب، ثوب ليه وجهين الآن مثل هذا القبا، ليه وجهين صح لو لا، قطعتين، فإن تفشى من جانب إلى آخر فواحد وإلا فاثنان. هنا المسألة راجعة إلى تشخيص العرف، هل هذه قطعة واحدة أم قطعتان، مسألة عرفية يعني موكولة بحسب نظر العرف، ومن هنا قد يختلف تشخيص هذا عن ذاك. قال: واعتبر المصنف أي الماتر رحمه الله في الذكرى كتاب للشهيد الأول في الوحدة يعني العرفية مع التفشي اعتبر رقة الثوب، يكون الثوب مثل هذا الآن قبر رقيق، وإلا تعدد. نحن نقول المسألة موكولة للعرف فيما لم يرد فيه تحديد، هكذا تتفقه في الدين فقه استدلال، ما لم يرد فيه تحديد من الشارع، وهذا راح نكررها في هذا الكتاب في هالدرس، كل ما لم يرد فيه توظيف وتحديد من الشارع أن الطواف 7 أشواط، رمي الجمرات 7 حصيات، ما لم يرد فيه تحديد فالمسألة في تشخيصها موكولة. الموسيقى حرام إذا كانت مطربة، ما لأنها المثال الآن شرع قال الموسيقى المطربة، زين هذه الموسيقى مطربة أم لا، الأمثلة المصادق الموارد تشخيصها موكول إلى العرف، فمن يراها مطربة تحرم عليه ومن لا يراها فلا بأس، هذا على القول بالتفصيل أن هناك مطربة وغير مطربة. الغناء حرام، هذا حكم الشارع في الغناء أنه شهادة الزور، زين ما هو الغناء؟ لو تراجع الرسائل العملية والكتب التي كتبت في تعريف الغناء، كم تعريف؟ 10 التعاريف، بضرس قاطع نطمئن أن نقول أنها شنو؟ بالعشرات. احنا نختصرها في كلمة واحدة: كل ما صدق عليه غناء فهو، انتهى الموضوع. هذا في المكاسب المحرمة السيستاني هالشكل دائم وغيره طبعا من الأعلى، كل ما صدق عليه غناء انه حرام. الجهر والإخفات، لم يبين لك الشارع الصلاة والجهر والإخفات، قال هنا جهر هناك إخفات. كيف نحدد؟ موكول إلى العرف. نفق كل موضوع من الموضوعات العرفية المستنبطة لم يحددها الشارع فيوكل تشخيصها وتحديدها إلى العرف. قاعدة هذه مسلمة عند الأغايون بين الأعلام، تقرأها في الرياض السيد صاحب الرياض، تقرأها في المستمسك، تقرأها في جامع المدارك مدارك الأحكام وغير ذلك من الكتب الفقهية. إلا أن المراد بالعرف هنا الدقة العرفية. يقول هناك مسامحة عرفية، هذه لا اعتناء بها ولا اعتبار، مسامحة. لما يقول مسافة 22 كيلو قد واحد بالعرف يقول ما يخالف هذه دون متر، إذا وصل المسافة نقول له لا، دقة عرفية مطلوبة. المسامحة لا اعتداد بها، ثلاثة مصطلحات: مسامحة عرفية لا اعتبار بها في الجواهر، هذا تقرأ في مهذب الأحكام للسبزواري تقرأ. الدقة العرفية هذا الوسط خير الأمور أوسطها. وأكو الدقة العقلية، أكو ناس من الفلسفة وكذا يعمل الدقة العقلية، الدقة العقلية أيضا غير مطلوبة في فهم النصوص والمسائل الشرعية. فلما نقول العرف ما نقصد المسامحة العرفية، لما يقول لك مثلا الكر ثلاثة أشبار ونص على المشهور يقول ما يخالف ناقص ربع شبر، نقول هذا ما يكفي. وهكذا، فالمراد من العرف الدقة العرفية لا المسامحة العرفية. الدقة العرفية لأنه يحال لأهل العرف، يعني ما مو مسامحة واحد مثلا يقول له هذا ما يخالف، هذا من الربيان ناقص شوية، نقول له ما يكفي. الشارع قال مثلا بالنسبة إلى الكفارات كم؟ 60. العرف قد واحد يقول ما يخالف، وش الفرق بين 59 و60؟ نقول له لا، لابد 60. واحد يقول لك مثلا قايل بأنه بالنسبة إلى الفدية مود من الطعام، يختلف هذا الفقيه عن ذاك في تحديد المود. المشهور كم المود؟ 750 جرام، هذا بالنسبة مثلا إلى صدقة زكاة الفطرة. بعض الأعلام كالسيد محمد سعيد الحكيم أزيد من 750، فهني ماكو مسامحة. إذا يدفع زكاة فطرة أقل من هذا المقدار اللي هو حدده فلا يجزي من ناحية شرعية. فالمراد الدقة العرفية. أما الدقة العقلية، الآن لو وقعت نجاسة دم في ماء في إناء، بالدقة العقلية صار تغير ولا ما صار؟ هل هذا مطلوب شرعا؟ مطلوب التغير الحسي، العرف يقال أنه تغير لم يتغير. ولو أصابه مائع، لأن هذه الفوائد وهذه القواعد هي اللي على أساسها بعد الفقه الاستدلالي. أما الأبحاث في الأصول غير المثمرة فتلك يعني قد تكون تضيع لوقت الإنسان. القواعد المهمة لازم تعرف: أمارة، استصحاب إلى آخره، إجماع، شهرة، جابر لضعف السند، كاسر، هي هذه القواعد المهمة والأساسية في الاستنباط. ولو أصاب الدم مائع طاهر، ويدم طبت نقطة ماء على الثوب، هذا اللي أقل من الدرهم. الآن ففي بقاء العفو عنه وعدمه قولان للمصنف في الذكرى والبيان، يعني مرة قال شكل ومرة قال شكل آخر، أجودهما الأول هو شنه؟ العفو. احنا نقول للشهيد الثاني شيخنا الشهيد رحمك الله الأقوى عدم العفو. ليش عدم العفو؟ لأن المسألة تعبدية، الشرع قال إذا كان دم بعد تزودها، الآن لو اختلط بالدم نقطة ماء مثلا أو دموع من العين وصار تفاعل وكبرت القضية شوية، نقول اقتصارا على مورد النص، النص قايل شنه؟ قايل دم، ما قايل بعد لو امتزج. فالأقوى عدم العفو، الله العالم. وهذه طبعا موجودة في المنهاج، هاي الفتوى اللي قاعد أقولها أنا، صح لو لا؟ موجودة في المنهاج أنه فقط إذا كان دم. أما لو امتزج بسائل أو ماء أو قطرات ماء أو دموع لا يعفى عنه. سبب أن النص اقتصر على هذا العنوان، عنوان الدم. بالي. فإذا المسألة مسألة تعبدية تماما، كما سيأتينا أنه شنه لو ولغ الإناء الكلب في الإناء. واحد يقول شو الفرق بين الإناء والثوب والبدن؟ إذا في الإناء موجود هذه الغسلات الثلاث بالتراب وثم الماء، أما لو كان في الثوب لو كان في البدن يقول ما أفهم أنا هالأيام فلسفة زايد عند هذا المتنورين والعلمانيين وكذا، يقول في ميكروبات وفي جراثيم نقول له المسألة تعبدية، الشرع قال إذا ولغ في الإناء، أما في الثوب في البدن ما موجود هذا، وليس من مذهبنا القياس. هذا اللي أردت تنبه عليه. نعم يعتبر التقدير بهما، يعني بالماء والمائع الذي أصابه، هذا على قول الشهيد الثاني أنه إذا وقعت مثلا قطرات دم ثم هذه القطرات كبرت السعة صار مثلا أزيد من الدرهم لا يعفى عنه. مثلا احنا من البداية اختصرنا الموضوع شنين لا يعفى إلا عن الدم اقتصارا على مورد النص، لأن المسألة تعبدية. وبقي مما يعفى عنه، مما يعفى عن نجاسته شيئان، أحدهما ثوب المربية للولاد، وهذه أشكلة بالنسبة إلى الصبية، الصبي مقدار النص، الصبية فيها كلام. طبعا ما موجود الرواية في تعليقة صاحب الزبدة هنا، أنا راجعت مستند ثوب المربية ما رواه أبو حفص عن الصادق عليه السلام قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال تغسل القميص في اليوم مرة. قالوا هذه الرواية منجبرة بعمل الأصحاب والمشهور. والثاني مما يعفى عن نجاسته قال أحدهما ثوب المربية للولد الصبي، والثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده. طبعا الرجل ما له خصوصية، ولكن باعتبار أن عورة المرأة في الصلاة أكبر من عورة الرجل، فمن هنا ما لا تتم الصلاة، ما لا يتم كاتب صلاة الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورتيه. يعني هذا من أحكام النجاسات مما يعفى عن نجاسته في الصلاة. وبعبارة أخرى تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، عبارة المختصر النافع للمحقق الحلي، فتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته كالتكة والقلنسوة والجورب، وما لجماعة من العلماء للتعميم، عمامة مثلا ما تستر، النعل، الخفين، الكمر، ماكو كمر وهميان كذا بالحج في النص وما أشبه ذلك، فمن عبارة وما أشبه ذلك قالوا بالتعميم. بعض الأعلام اقتصر على مجموعة من هذه الأمثلة التي وردت في النص ولم يقل بالتعميم. فيعفى عن نجاسته ما لا تتم الصلاة فيه، يعفى عن نجاسته ولو في الصلاة. للأخبار عندك في الزبدة الفقهية منها مرسل عبد الله بن سنان بالهامش عن أبي عبد الله عليه السلام كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده، ما فيها تعميم هذه، كل ما كان صح لو لا فيها تعميم، يعني فيها تعميم، فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، مثل هذه أمثلة مثل القلنس والتكة الكمرة النعل الخفين وما أشبه ذلك. فمن هنا أنا قلت أن بعض علمائنا من المتقدمين والمتأخرين قالوا بالتعميم، لأن النص يقول كل ما لا أو كل ما كان، بل في رواية صحيحة لأنه هنا ذكر مرسلة حماد وهذه مسألة عبد الله بن سنان، في رواية موثقة عن زرارة، موثقة زرارة عن أحدهما عليه السلام قال، يعني الباقرة والصادق، كل ما كان، رواية موثقة معتبرة سندا، كل ما كان لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشيء مثل القلنس والتك والجوراب. إذن كل ما كان لا يصلى فيه وحده، يعني لا يستر العورتين، هذا المراد، الإدلاغ الجوراب يستر، لا ليس من شأن ذلك. وسيأتي حكم الأول في لباس المصلي، هذا أنا قرأت لك الرواية وبينت لك المسألة باختصار، أنه كل ما كان لا يجوز الصلاة فيه وحده، يعني لا يستر العورتين للرجل، لا بأس أن يكون محمولا في الصلاة كالقلنس والتكة والجراب. هني إشكال عند بعض، الساعة مثلا شلون وكذا، هاي اللي قلت لك، لأن هذا ما موجود في النص. لا، من هالناحية نفهم عدم الخصوصية، يعني هذه مما لا تتم، ما لا يستر العورتين مثلا قبلا ودبرا، يعني هذه الأمثلة التي وردت كالقلنسوة مثلا جورا، هل يشترط في صلاة المرأة ستر القدمين مع عدم الأجنبي الناظر الأجنبي؟ لا، فحينئذ مثلا يكون جائز في الصلاة حتى بالنسبة للمرأة، إلا إذا فهمنا خصوصية في الرجل، وهذا بعد فيه تأمل، أن هناك خصوصية للرجل في هذه العناوين والأمثلة. وأما الثاني ما لا تتم الصلاة فيه فلم يذكره، لأنه لا يتعلق ببدن المصلي ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة. شنو اللي شرط في الصلاة؟ الثوب الساتر للعورة، إذا كان فيه دم، ما فيه دم، نجاسة ما نجاسة، طبعا على التفصيل السابق، إن كانت جروح دامية ودماميل، المشقة ما مشقة، هذا التفصيل، أو إذا كان أقل من الدرهم البغلي، مع مراعاة الاختصار. يقول الشهيد الثاني رحمه الله أن الشهيد أول بناءه على الاختصار في اللمعة، اللي قاعدين كاتبينها في ظرف أسبوع، ما عنده مصادر، يعني سبحان الله، شهيد عظيم هذا الشهيد الأول. أيضا ومن الأحكام الكلام في كيفية تطهير الثوب مسألة، ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر، إلا في الكثير والجاري، عبارة متن اللمعة، العبارة في المختصر النافع هكذا، تغسل الثياب والبدن من البول مرتين، ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر، وهو كبس الثوب، يعني الضغط على الثوب بالمعتاد المتعارف، لإخراج الماء المغسول به الذي يسمى شنو؟ بالغسالة. وكذا يعتبر العصر بعدهما، يعني بعد الغسلتين لإخراء ماء الغسالة، ولا وجه لتركه، يعني العصر، يقول الشهيد الثاني الأول لا وجه لترك اشتراط العصر بعد الغسلتين. والتثنية منصوصة في البول في روايات كثيرة فيها الصحيح والحسن، منها صحيحة ابن أبي عمير وحسنة الحسين بن أبي العلاء، موجودة هنا في اللي هو تعليقة الزبدة الفقهية التعليقة الأولى صفحة 94، إذا ترجع منها حسنة الحسين، يعني يغسل الثوب المتنجس بالبول مرتين بالماء القليل كما عليه المشهور للأخبار المعتبرة، منها هذه سموها حسنة لأن الراوي ممدوح لم ينص على وثاقته في كثير من عباراتهم، ولكن بعض الأعلام عبر عن رواياته الصحيحة مثل السيد محمد سعيد الحكيم والأمر السهل، لأن الصحيح والحسن إذا معتبر معتبر. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. وسألته شاهد عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين. وسألته عن بول الصبي يبول على الثوب قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره. أكو رواية ما موجودة نقلتها أنا عن محمد بن مسلم صحيحة قال سألت أبا عبد الله عن الثوب يصيبه البول قال عليه السلام اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في جار فمرة واحدة. هذا التوصيل المنسوب للمشهور يلي عبارة الشهيد قد ما تكون وافية بالمراد، لذا قال والتثنية منصوصة في البول مرتين، لكن إذا كان في ماء جاري وإذا كان شنو في ماء قليل في تفصيل. وحمل المصنف غيره عليه، يعني حمل غير البول على البول المنصوص في البول مرتين لكن غير البول لا، من باب مفهوم الموافقة، يعني بطريق أولى. لما يقول القرآن مثلا ولا تقل لهما أف ولا، باب الأولوية بعد ما هو أزيد من ذلك، من باب مفهوم الموافقة يعني بطريق أولى، لأن غير البولي لأن غيره أشد نجاسة وهو ممنوع، يعني بالروايات أن البول أنجس، وفي نقاشات وحوارات للإمام مع أبو حنيفة أيهما أنجس، قال البول مثلا، قال إذا البول أنجس شلون يجب الغسل من الجنابة ولا وليس من مذهبنا القياس، هذا على قول الشهيد الثاني وهو ممنوع. لكن نقول له شيخنا في صحيح محمد بن مسلم، وموجود عندك في الهامش هنا في نهاية الهامش وصحيح محمد بن مسلم تعليق 2 نهاية التعليقة الزبدة صفحة 96 وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، ما كنص إذن أكنص أن الإمام عليه السلام ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، لكن الشهيد قال شيء ثاني وهو ممنوع، بل هي النجاسة إما مساوية أو أضعف حكما، يعني أضعف حكما من البول. لكن مع هذا كله نقول بما أن المسألة تعبدية فلا بد من المراجعة إلى النص، لأنه ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. ومن ثم عفي عن قليل الدم دون البول، فالاكتفاء بالمرة في غير البول أقوى عملا بإطلاق الأمر، يعني الروايات مرة قالت فمرة، وهو اختيار المصنف في البيان جزما جزم به، وفي الذكرى والدروس قال به لكن بضرب من التردد. ارجعوا إياه إلى صفحة 94 عشان أبين لك هذا المطلب وين جزم وين تردد. في التعليق الأولى قال أولا عندنا رواية صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين، إذن التثنية منصوصة وسط التعليقة، وصحيح أول السطر وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله، شايف الرواية في البول يصيب الثوب، هذا ابن أبي يعفور هو عبد الله ابن أبي يعفور، اللي رواية لطيفة في كامل الزيارات نشوي نخرج بالمناسبة، لما يقول الإمام الصادق عليه السلام إنسان يأخذ من طين قبر الحسين عليه السلام فينتفع به وآخر يأخذ فلا ينتفع به، قال والله الذي لا إله إلا هو لا يأخذه إنسان وهو شنه يرى، يعني يطمئن عند عقيدة راسخة أنه ينفعه إلا نفعه الله. إذن المسألة مسألة يقين، هذا عبد الله بن أبي عفور هنا سأل الإمام الصادق في البول يصيب الثوبة قال ارسله مرتين. وذهب الشهيد يعني الأول، عادة إذا قيل الشهيد يعني الأول، ثاني يقول الثاني. وذهب الشهيد في الجوهر عن الشهيد الأول. وذهب الشهيد في البيان إلى الاكتفاء بالمرة. شايف شلون؟ لأن في المتن قال وهو اختيار المصنف في البيان جزما الاكتفاء بالمرة، هذا متابع للعلامة الحلي آخر السطر. ولهذا يقول الشهيد الأول لا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ. بنهاية التعليق مكتوب وذهب العلامة في القواعد إلى الاكتفاء بالمرة. إذن الشهيد الأول هنا تابع العلامة بالاكتفاء بالمرة إذا حصلت بها الإزالة، ولكن أشكل عليه سيد المدارك، والإشكال وارد طبعا لأن التفصيل موجود في الروايات، أن إذا كان في البول أغسله مرتين، إذا كان في المركن مرتين وما قليل، إذا كان في الجاري ففيه تفصيل. فهذا مراده رحمه الله كثير الكثير. فالاكتفاء بالمرة في غير البول أقوى عملا بإطلاق الأمر، إطلاق الرواية النص، وهو اختيار المصنف في البيان جزما جازما به تبعا للعلامة، وفي الذكرى والدروس لكن على بضرب من التردد. هذه عبارات الشرايع على تردد. ويستثنى من ذلك بول الرضيع، يعني الذي لم يأكل، لكن أي رضيع؟ من حليب الأم، لا من حليب هذا الألام الصناعي. الرضيع يعني منصرف إلى من يتغذى من حليب أمه. ويستثنى من ذلك بول الرضيع فلا يجب عصره. التفت لهذه المسألة ابتلائية خصوصا عند النساء بعد أمهات، وقد سبب وسوسة. لاحظوا المسألة جيدا وفهمها جيدا. هنا هذا الحكم الشرعي، لا يجب عصره ولا تعدد غسله. إذن شنو الواجب؟ قال الفقهاء يكتفى بصب الماء عليه، فقط تصب عليه الماء الرضيع، ما يحتاج لا عصر لا تعدد غسل، مجرد صب الماء على بول الرضيع كاف شرعا. مع أن كثير أمهات وسوس عندهم وهوس صار هوس. شلون؟ يكفي مجرد أن تصب عليه الماء على النص، فقط صب الماء كاف، لا عصر ولا تعدد غسل. طبعا وإن كان الأحوط استحبابا، علمونا بعد لا غيرون، وإن كان الأحوط استحبابا الأقوى كفاية صب، إذا نريد الفتوى مشنعة الشكل الصياغة، الأقوى كفاية صب الماء في بول الرضيع، وإن كان الأحوط استحبابا شنه العصر والتعدد. الرضيع نعم، لأن هذا مطلق من هالناحية النص. ملتفت لهذه المسألة ننبه عليها لأنها ابتلائية، ومع الأسف كثير من أمهات يعرفوا هذه الأحكام الشرعية مما يسبب هالوسوسة ومغلبين حالهم. على كل حال ويستثنى من ذلك بول الرضيع فلا يجب عصره، لذا عبارة المحقق في الشرائع هكذا تقريبا أو في المختصر النافع، فيكفي صب الماء عليه إجماعا، ولم يخالف فيه سوى أبي حنيفة فإنه قال يغسل كغيره وهو قياس. في صحيح الحلبي تحت عندك في زبلة الفقهية تعليق الثانية، لاحظ العبارة جميلة، قال فيكفي فيه يعني في بول الرضيع صب الماء عليه من دون عصر ولا تعدد غسل. ليش؟ للأخبار، منها صحيح الحلبي رواية لطيفة عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء. إذن لا يجب عصره ولا تعدد غسله، قلنا وإن كان الأحوط استحبابا خوما يخالف، علمونا بعد كيف يتفتوهم منهم تعلمنا هذه. فلا يجب عصره، لاحظ كلمة لا يجب يعني يكتفى بالصب، لا يجب وإن كان الأحوط، مثل الأقوى كفاية تسبيحة واحدة من الرباعية في الركعة الثالثة والرابعة وإن كان الأحواط استحبابا هم هشك علموا المبعن. فلا يجب عصره ولا تعدد غسله وهما. هما شنو يعني العصر والتعدد؟ اكتبها هذا الضمير شوي مشوش يصير. وهما أي العصر والتعدد، تعدد الغسل، ثابتان في غيره، يعني في غير بول الرضيع، يعني الصبي مثلا، الرجل الصبي الفطيم بعد فطامه، لأن فرق. وهذه فائدة، وهي أن الأحكام الشرعية يا سيد تتبع الأسماء والعناوين. رضيع غير شكل، فطيم غير شكل، صبي صبي. الأحكام عبارة الإمام سيدنا حسين الحكيم رحمه الله، الأحكام الشرعية تتبع الأسماء والعناوين. ماء مباح، خمر، خل صار الخمر غير الوضع، استحالة انقلاب. فهذه من القواعد الفقهية المهمة، أن الأحكام الشرعية مترتبة على الأسماء والعناوين، نقطة. زين. وهما أي العصر والتعدد ثابتان في غيره، يعني غير بول الرضيع. إذا بلغ شنو يقول الشاعر هم فطام لنا رضيع، والشكل تخروا له الجباب ساجدين. هنا رضيع غير مفطوم، إلا في الكثير والجاري. فإذا كان الماء كثيرا، هذا التفصيل المشهور، إذا كان الماء كثيرا جاريا، ما قلنا من شوية الرواية صحة ابن مسلم أنه اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته بجار فمرة واحدة، إلا في الكثير والجاري فيكفي مرة من دون تعدد أو عصرين. والرواية أمامك في التعليق رقم 4، اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. واضحة مسألة. بناء على عدم اعتبار كثرته يعني الجاري، فيسقطان فيهما. يسقطان يعني شنو؟ تعدد والعصر فيهما، يعني الكثير والجاري. ومع هذا كله ومع وجود النص في خاطر هذا، أن السيد الإمام رحمه الله والسيد الخوي رحمه الله اشترط العصر والتعدد على ما في بالي هذا أنه ها؟ أي اشترط، يعني مع وجود النص، أن بعض الأعلام طبعا هم لهم مبانيهم وسباطاتهم، لكن احنا على قد فهمنا القاصر اللي الآن في درس اللمعة. ويكتفى بمجرد وضعه فيهما، لأن في مقام البحث شيء والدرس، لكن خارج الدرس لابد بعد من الاتباع لفتاوى مرجع التقليد. ويكتفى بمجرد وضعه فيهما يعني الكثير والجاري مع إصابة الماء لمحل النجاسة، مجرد الوضع والغمس وزوال عين النجاسة. ثم قال ويصب على البدن مرتين في غيرهما، غيرهما يعني الكثير والجاري، بناء على اعتبار التعدد مطلقا، يعني في البول وغير البول، لكن في المسألة تفصيل أن في غير البول يكتفى بمرة واحدة. وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشب وكل الأجسام الصلبة التي لا تختزن ماء الغسالة في أجزائها فيكفي فيها الصب، بخلاف ما تختزن ماء الغسالة فلا بد فيها من الغسل المشروط بالعصر في تعليقة السنة الفقهية. وكذا الإناء، ويصب على البدن مرتين والإناء، ويزيد لعنه الله يزيد الإناء على غيره، أنه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه من، يكفي إفراغه من، يعني إفراغ ماء الغسالة من الإناء لموثقة عمار الساباطي. راح يجي فيها أقوال والمسألة خلافية، لأنه ما متعرض الآن إلى هذه الناحية، وقاعد يتكلم عن تطهير البدن. نعم. مثل المسائل اللي مرت بالنسبة إلى ما لا تتم الصلاة فيه منفردا سيأتي وين في كتاب الصلاة، لكن احنا استعجالا ذكرنا المسألة عاجلا والرواية. وإفراغه منه يعني مع الغسالة ولو بآلة لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرة، سواء في ذلك المثبت وغير المثبت، وما يشق قلعه وغيره. يعني سواء هذه من وين نفتهمها، يعني بلا فرق بين كذا وكذا، كثير في الفتاوى يقول عالم ولا فرق في ذلك بين أن يكون كذا وكذا، كل ذلك إذا حبيت تكتب العبارة كل ذلك لإطلاق النص، فلا يقول لا فرق في ذلك بين العالم وكذا وإلى آخره، لماذا لا فرق؟ لإطلاق النص، هذا معنى سواء. من وين نفتهم عدم التفصيل أو بعبارتهم لعدم الفاصل وبدون استفصال يعني بدون تفصيل؟ إطلاق النص، انتهى الموضوع. هنا مسألة من خارج الكتاب من المختصر النافع نافعة أقرأها لك سريعا. إذا علم أو علم موضع النجاسة، بالأصول علم موضع النجاسة أنه في الثوب، فإذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه إجماعا منا. يعني الثوب إذا ما تدري غسله كله، شكل الروايات منا ومن أكثر المخالفين. والمستند في ذلك روايات، منها أقرأ لك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال في المني يصيب الثوب، تلائيه دم مني بول، في المني يصيب الثوب، فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه شو تسوي؟ فاغسل الثوب كله. شبهة محصورة وعلم إجمالي، اشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ وراء يقينية اغسله كله. الآن بالنسبة إلى ولوغ الكلب في الإناء مسألة، فإن ولغ فيه أي في الإناء كلب، ما معنى الولوغ؟ باء تفسيرية، بأن شرب مما فيه بلسانه، هذه الولوغ فيها أقوال، هذا أحد القراءات أحد التفاسير. معنى الولوغ شنو؟ شرب الكلب مما في الإناء، الإناء مقيد، شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه، هذا في صحاح الجوهري. وأكو أقوال ثانية في الزبدة الفقهية صفحة 100، إذا تفتح على صفحة 100 سريعا، في الهامش مكتوب الخامس اختلفوا في معنى الولوغ، آخر ثلاثة أسطر، موجود عندكم؟ ها ما موجود. اختلفوا في معنى الولوغ، فهل هو الشرب كما في المصباح المنير، هذا قول، أو هو الشرب بطرف اللسان، هذا اللي قلنا احنا من شوي، شرب الكلب من الإناء بطرف لسانه، لما يقول ولغ الكلب يعني شنو؟ هذا مراده، أو إدخال اللسان في الماء وتحريكه فيه كما في القاموس، أو مثلا شنو؟ أن يعفر وجهه افترض ورذاذ واللعاب والرطوبات، هل هذا مراد؟ الشهيد الثاني فسر الولوغ بأنه بأن يشرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه، هذا معنى الولوغ. طبعا يترتب عليه أحكام، وقلت بداية الدرس في تعليق أن المسألة تعبدية، هذول اللي يتفلسفوا هالأيام، وأيضا عندنا بعض المثقفين من المتدينين والمسلمين يقول شوف ما شاء الله الإسلام قايل ليش تعفر بالتراب، لأن في ميكروبات وهذه الميكروبات ما هذا هم قياس، وبكرة تطلع النظرية غير شكل. المسألة عندنا تعبدية، فإذا في ميكروبات بالنسبة إلى الإناء هو أيضا موجود الميكروبات في البدن والثوب، إيش معنى هني يعفر يغسل بالتراب وهي ما في ميكروبات، وليس من مذهبنا القياس، التفت لهذه. بس على طول عندهم عجلة هالمثقفين وهالمتنورين هالأيام، وخصوصا يعني اللي في الوسط الديني أحيانا. قال فإن ولغ فيه الإناء، فإن ولغ فيه أي في الإناء كلب بأن شرب مما فيه بلسانه قدم. لاحظ بالإناء أكرر كم مرة؟ ثلاث مرات، لا في الثوب لا في البدن. قدم عليهما أي على الغسلتين بالماء، هذا للنص، رواية صحيحة، صحيحة البقباق يسموه البقباق أو الفضل البقباق الظاهر. الرواية مولانا في الهامش رقم ثلاثة: يغسل الإناء من ولوء الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب، على المشهور لصحيح البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الكلب فقال رجس نجس. هل مقدار يستفاد منه نجاسة الكلب؟ نوع النجاسات رجس نجس. لا يتوضأ بفضله، يعني السؤر نجس، سؤر الكلب نجس، واصبب ذلك الماء، يعني يجب إهراقه، ثم اغسله بالتراب أول مرة، أول مرة بالتراب ثم بالماء مرتين. زين، أكو كلام أنه هذه أول مرة بالتراب، الغسلة الترابية نخلط وياها شوية ماء، ولا تراب خالص؟ فيها قولان. فعن ابن إدريس الحلي والعلامة في المنتهى، منتهى المطلب، أن يجعل في التراب شيء من الماء ثم يمسح به الإناء تحصيلا، يقول لحقيقة الغسل، تغسل بها بالماء. المشهور لا، ذهب المشهور إلى وجوب خلوص التراب عن الماء، لازم يكون تراب خالص غير ممزوج بالماء. لاحظت سيد؟ لأن مسائل تعبدية، الشارع قال اغسله شنه؟ قال اغسله بالتراب أول مرة، موجود بالنص إضافة بشوية ماء بعد؟ موجود؟ ما موجود. المسألة تعبدية، واحد ما يخالف شوية ماء، لا، مسألة شرعية هذه. فإذا إذا ولغ الكلب في الإناء بأن شرب مما فيه بطرف لسانه قدم على الغسلتين بالماء، ماذا قدم؟ مسحه بالتراب الطاهر دون غيره مما أشبهه، لأن فيها كلام أيضا بالرامل شلون كاشف الغطاء، وأقوال قال بالتراب الطاهر دون غيره مما أشبهه، وإن تعذر، وإن تعذر أو خيف فساد المحل، وألحق بالولوغ أو ألحق بالولوغ لطعه. ما معنى اللطع؟ يعني لحسه، يلحس بلسانه، لطعه الإناء دون مباشرته له. فرق إذن بين اللطع وبين الولوغ على هذا التفسير، أن الولوغ معناه أن يشرب من الإناء بطرف لسانه من ماء في الإناء من الماء أو غير الماء، طبعا لا خصوصية للماء. لطع هو لحس الإناء دون مباشرة الكلب للإناء بسائر أعضائه. قال في المختصر عبارة جميلة: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأظهر. اللي نقلها حرفيا تقريبا صاحب الزبدة الفقهية على الأظهر فتوى، فتوى يعني على الأظهر من نصوص، أكو ظاهر أكو أظهر، ظاهر يعني مثلا 70، الأظهر درجة أعلى من الظهور، وأعلى شيء النص الصريح، الأقوى الأظهر الأقرب، كل هذه فتاوى لا يبعد. ولكن فرق لما يقول لا يبعد جواز التضليل في الليل، ايش تفهم منها؟ او لا يخلو من وجه، يعني ها يلا بالموت. غير لما يقول الاقوى، يقول لي واحد من علماء تعليق في الاقوائية منعه، يعني الظاهر لا يبعد، ها لك عليك في المسألة. واضح هذه التعابير من وين تجي في الفتاوى؟ بعضهم يقول لا نحذف هذه التعابير هالايام موضة طالعة، فقط نكتب واجب حرام يجوز. يا حبيبي هذه العبارات تبين دقة الفقيه في الاستنباط، من يفهم المباني الفقهية والأصولية والرجال هذا العالم والفقيه يعرف كيف دقة الفتوى. هني لا يبعد الأحوط اجتناب التضليل ليلا ونهارا، وإن كان التضليل في الليل لا يخلو من وجه، يعني ها لأن المشهور حرمة التفضيل ليلا ونهار. هذه الدقة في الفتوى مهمة، لأن من خلال استظهارك للنصوص تختلف هذه التعبيرات، مو تفنون، مو قطرة من الطريق. اجتماع الحيض مع الحمل قولاني أقواهما، أنه اجتمع ولا لا، يعني قول الآخر ضعيف، أو أظهرهما. أما لو واحد قال مو بعيد يعني هذه، ها وإن كان فتوى لكن درجة الاستظهار أقل. نرجع للموضوع. ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة وفي الأثناء يستأنف. تداخل أسباب ومسببات، لو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة وفي الأثناء يستأنف، لأن الولوغ الجديد يستدعي أيضا تطهيرا جديدا، تثليث غسلات الأولى بالتراب. ولو غسله في الكثير، في الماء الكثير، كفت المرة بعد التعفير، يعني التعفير أولا بالتراب ثم غسله مرة واحدة لأن الماء كثير جاري. هنا مسألة من المختصر لطيفة سريعا. وأواني المشركين طاهرة ما لم تعلم نجاستها بمباشرتهم لها أو بملاقات نجاسة. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: ويستحب السبع بالماء للنص، ولأن ابن جنيد من علماء الإمامية الأقدمين قائل بوجوب السبع، ولكن جمعا بين الروايات الثلاث الأولى بالتراب هذا الواجب، وما زاد نقول وقائل يستحب، احنا بعبارات الدقية الأيام نقول يكفي الثلاث أولاهن بالتراب، وإن كان الأحوط استحبابا شنه السابع، احتياط استحباب يكون. قال ويستحب السبع بالماء فيه، يعني في ولو الكلب في الإناء، خروجا من خلاف من أوجبها. عرفت ليش أحيانا الفقيه يقول الفتوى الأقوى كذا وإن كان الأحوط استحبابا، أو إن كان الأحوط الأولى كذا؟ هذه الأحوط الأولى مراعاة للفتوى الثانية تقول يجب أو الأحوط وجوبا، خروجا من شبهة الخلاف حسب تعبيرهم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.